بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. أزلنا في رحاب علم النحو من خلال هذا النظم المبارك الشهير بألفية ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا شروع به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: بالنسبة للأسئلة، هو عنده سؤال يكتبه ويرسله. بعض الإخوة يسألني في بعض المسائل، عنده سؤال يرسله، ومتى ما تيسر الوقت أجبنا عن تلك الأسئلة. نعم. المعرف بأداة التعريف. المعرف بأداة التعريف. المعرف بأداة التعريف، ال أو الألف واللام، هذا من أنواع المعارف، وهو من أضعافها. قد مضى معنا ذكر أنواع المعارف: إن المعارف سبعة فيها سهل، أنا صالح، ذا، ما، الفتى، بني، يا رجل. أنا الضمير وتقدم معنا، صالح العلم، ذا اسم الإشارة، ما اسم موصول، الفتى المعرف بأل. وتناولنا الأقسام أو الأنواع الأربعة، وذكر ابن مالك رحمه الله تعالى الخامسة منها المعرف بأل أو المعرف بأداة التعريف. نعم. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. قال رحمه الله: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. يذكر الخلاف في ال، هل التعريف واقع بأل كلها أي بالهمزة واللام، أم أن التعريف إنما هو باللام؟ أما التعريف إنما هو باللام. قال: هو الحرف تعريف كما هو مذهب الخليل ابن أحمد الفراهيدي. قال بأن ال كلها حرف تعريف، أو اللام فقط كما هو مذهب السيبوي. الحرف تعريف والسيبوي هي اللام قط وجلهم عليه. سيبويه يقول: التعريف إنما حصل باللام، وجيء بالهمزة للتوصل إلى النطق باللام فقط، وإلا فالتعريف حاصل باللام. هذان قولان مشهوران في المسألة، وهناك أقوال أخرى، هناك أقوال أخرى، لكن القولان المشهوران أن التعريف إنما هو بأل كما مذهب الخليل أو باللام فقط. وهناك قول آخر أن التعريف إنما هو حاصل بالهمزة، وأن اللام هي الزائدة. لكن القولان القويان هما ما أشار إليهما ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. النمط ضرب من البسط، ويطلق على الطريق وهكذا. فنمط عرفت قل فيه النمط، نمط النمط، فقلم عرفت قل فيه القلم، كتاب عرفت قل قرفته قل فيه الكتاب، وهكذا. فنمط عرفت قل فيه النمط، النمط بأل. ال هذه على أربعة أقسام، فإنها تأتي معرفة وزائدة وللمح الأصل وللغلبة، وكل ذلك ذكره الناظم رحمه الله. ال التي للتعريف، ال المعرفة، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى عهدية واستغراقية وجنسية. ال التي للعهد، وال التي للاستغراق، وال التي للجنس. ال التي للعهد هي التي إذا دخلت على الكلمة جعلت دلالتها على معين بعدما إن كانت على مبهم غير معين. ال التي للعهد هي التي إذا دخلت على الكلمة جعلتها دالة على معين بعد أن كان مبهما. وهذا التعيين إما يكون معينا في الذهن أو في السياق أو لحضوره. وذلك العهد ينقسم إلى عهد ذهني وإلى عهد ذكري وإلى عهد حضوري. العهد الذهني كما في قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. أي غار؟ غار ثور. غار ثور. ثاني اثنين إذ هما في الغار. لفظ الغار يتناول كل غار، لكن لما دخلت عليه آل العهدية جعلته دالا على غار معين في الذهن، على غار معين في الذهن. كما إذا قلنا هل أتيتم بالنظم؟ أي نظم؟ نظم ألفية ابن مالك، لأنه يعني هو المعهود في الذهن. هذا العهد الذهني. وعندنا العهد الذكري، القسم الثاني العهد الذكري، ما كان معهودا في الذكر والسياق، كما في قوله تعالى قد أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هو نفسه وموسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول أي الذي تقدم ذكره. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح أي ذلك المصباح الذي ذكر قبله، في زجاجة الزجاجة أي تلك الزجاجة كأنها كوكب دري. هذا العهد الذكري. عندنا العهد الحضوري كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم هو في الأصل لا يتعين في يومه، لا يتعين في يوم، يصدق على يوم السبت وعلى يوم الأحد وعلى يوم الاثنين الثلاثاء الأربعاء، لكن اليوم كان المقصود بذلك اليوم هو اليوم الذي نزلت فيه الآية، يوم الجمعة، يوم الجمعة، اليوم الذي حضر، اليوم الحاضر، كما في قولنا اليوم نحن اليوم على موعد. أي يوم؟ اليوم الذي نحن حاضرون فيه. هذا العهد وش؟ الحضوري. فالعهد على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام: ذهنيين وذكريين وحضور. فأل تأتي للعهد وتأتي للاستغراق، أيوة، التي تدل على الشمول والعموم، من علاماتها أنه يصح أن يحل محلها لفظة كل، من قوله تعالى مثلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، أي كل إنسان، كل إنسان. إن الإنسان خلق هلوعا وخلق الإنسان ضعيفا، كل إنسان بدليل الاستثناء فيما بعد، والاستثناء معيار العموم، هذا في الجملة القاعدة أغلبية، استثناء معيار العموم. وقلنا عنا آل التي للجنس تدل على الحقيقة، على حقيقة الشيء، لا تدل على معهود ولا على معهود معين، ولا تدل على الاستغراق والشمول، لكن تدل على الحقيقة، على حقيقة المعنى الذي اشتمل عليه الآية، كقولنا الرجل خير من المرأة. ليست العهد، ليس رجلا معهودا بعينه، وليس كل رجل أفضل من كل امرأة. جنس الرجال أفضل من جنس النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم، هذا من حيث الجنس. فذلك كانت النبوة في الرجال دون النساء. من الأمثلة قوله تعالى جعلنا من الماء كل شيء حي، هنا أي من جنس الماء وليس من كل، من كل ماء، ليس من كل ماء. فهذه التي للجنس والحقيقة، للجنس والحقيقة، هذه أقسام المعرفة. الحرف تعريفي أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. نعم. وقد تزاد لازما كاللاتي، هذه آل الزائدة، قلنا آل أربعة أقسام معرفة، ولازمة وللمح الأصل وللغلبة. والآن والذين ثم قد تزاد لازما قد تأتي لازمة كاللاتي اسم صنم بمكة هذه لازمته والآن فاللات علم لازمته ال هي زائدة أنه لأنها لا تزيده تعريفا هو علم العلم من أنواع المعارف وقد تزاد لازما كاللاتي والآن اسم للزمان اسم لزمان الزمان الحاضر الآن لفظ لازمته ولا تنفك عنه قد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين كما في الأسماء الموصولة قد تزاد لازما كاللاتي اللاتي الأولى من غيرها والمقصود بها الصنم الذي بمكة والآن والذين ثم والآن والذين ثم اللاتي الذين اسم موصول تلزمه الأيضا اللاتي جمع التي اللاتي قلنا فيها لغة فيها لغة بالياء وحذفها اللاتي واللاتي كاللائي واللائي فأسماء موصولة تضاف فيها ال تزاد فيها ال وهي لا تزيدها تعريفا لأنها معرفة في الأصل فهي زائدة فهي زائدة ولاضطرار كبنات الأوبان على كل حال من أمثلة الزائدة رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو عن عمري طبت النفس يا قيس عن عمري رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس أي طبت نفسا هذا هذا للاضطرار مهم هذا هي زائدة هنا للاضطرار قال ولاضطرار كبنات لوبري قلنا إما أن تكون زائدة غير اضطرار أو للاضطرار وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات لوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري هذه للاضطرار شاهدوا الاضطرار ولاضطرار أي لضرورة الشعر لضرورة الشعر ولاضطرار كبنات لوبري ولقد جنيتك أكمؤن عساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر هي أصل كلمة بنات أوبر علم على نوع من الكمأة لكن أدخل اللام هنا لضرورة الوزن ولاضطرار كبنات لوبر أصلها كما في قول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤن عساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر الأصل أن يقول لقد نهيتك عن بنات أو برع لكن لضرورة الوزن فهنا زيدت اللام لضرورة الوزن ولاضطرار كبنات لوبري ومثاله أيضا البيت الذي ذكرناه قبل قليل أجل للاضطرار أيضا هو الشاهد للاضطرار أمر استعجلت في ذكره كذا وطبت النفس يا قيس السري كذا وطبت النفس يا قيس السري يا قيس السيد يشير قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري وطبت النفس هي أصلها وطبت نفسا لكن لا يستقيم به الوزن لا يستقيم بالوزن فقال وطبت النفس يا قيس عن عمري وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلاء القسم الرابع التي للمح الأصل وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلاء أي للمح الوصف للمح الوصف الذي اشتق منه ما دخلت عليه وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه نقلا يقول مثال كالفضل والحارث والنعماني فذكر ذا وحذف الفضل الفضل أصله حدث مصدر فضل فضل غيره يفضله فضلا فسمي به إنسان فضل فتدخل عليه قالوا هذا فلان اسمه فضل وتقول جاء الفضل جاء الفضل فألها هنا للمح الأصل هذه الإشارة إلى أنها منقولة من لفظ الفضل كالفضل والحارث قال فلان اسمه حارث قل جاء حارث فإذا أردت الإشارة إلى المعنى الذي اشتق منه اسم الفاعل تقول جاء الحارث تشير إلى معنى الحرف جاء الحارث بعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان للإشارة إلى ما نقل عنه إلى ما نقل منه ذلك اللفظ الذي دخلت عليه الفضل والحارث والنعمان. النعمان النعمان كذلك علم على إنسان. قل جاء النعمان. أصل النعمان في اللغة الدم. أصل النعمان في اللغة العربية الدم. فإذا أردت لمح الوصف, إذا أردت الإشارة إلى ما نقل عنه ذلك الوصف أتيت بأل. هذه أل للمح الأصل. قالوا أل للمح الأصل, أي للمح الأصل الذي نقل منه هذا الوصف. بعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل. كالفضل والحارث والنعماني فذكر ذا وحذفه سياني. أل التي للمح الوصف يجوز حذفها وذكرها. قل جاء حارث وجاء الحارث. قل جاء عباس وجاء العباس. جاء نعمان وجاء النعمان. ابن مالك يقول فذكر ذا وحذفه سيان أي سواء. وبعض المحققين يقول ليس سواء, ليس سيين, بل ذكر أل للمح الوصف فيه الإشعار بالمعنى الذي اشتق منه. للمح الأصل عفوا فيه إشعار بالوصف بالمعنى الذي اشتق منه هذا الوصف. إذا قلت جاء عباس, غير إذا قلت جاء العباس تريد شديد العبوس, تريد اللمح إلى أنه شديد العبوس. فهذا مما ذكر في هذا الباب. وفيها خلاف, فيها كلام كثير على كل حال للنحاة, لكن ذكره وحذفه من حيث التعريف سيء لأنها لا تزيده تعريف. فعلى هذا أما أن يكون الذكر والحذف سواء من كل وجه فلا يصح. ذكر ذا وحذفه سيان من حيث التعريف لأنها أعلام, والأعلام والأعلام معارف. العالم من أقسام المعرفة فلا يحتاج إلى لدخول ال. فذكر ذا وحذفه سيان من حيث التعريف. وأما من حيث المعنى فقد يكون في ذكر ال زيادة معنى, إشارة إلى ما اشتق منه هذا الوصف كما ذكرنا. وقد يصير علما بالغلبة مضاف وصو غيره, يعني ما اشتق منه هذا اللفظ. يعني الأصل كلمة الفضل من الفضل, والحارث من الحرث, والنعمان أصلها معناه الدم. يعني ما اشتق منه هذا العلم, يعني ما أصل هذا العلم الذي نقل منه. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة. وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة. وقد يصير علما بالغلبة, هذا القسم الرابع من أقسام الآل التي للغلبة, وقد يصير علما بالغلبة أي قد تصير الكلمة علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة. العقبة الأصل في العقبة أنها تصدق على كل طريق صاعد في جبل, كل طريق صاعد في جبل يقال له عقبة. قل رأيت هذه العقبة ومشيت في هذه العقبة. لكن لفظ العقبة إذا أطلق العقبة هكذا العقبة لا ينصرف إلا إلى عقبة منى, غلبة استعمال لفظ العقبة فيها. يقول العقبة يعني عقبة منى, واضح العقبة. وكذلك المدينة, المدينة في الأصل تصدق على كل مدينة, لكن عند الإطلاق تنصرف إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار لفظ المدينة علما على مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كثير كالأعشى, هو الذي لا يرى ليلا أو قيل نهارا, ثم أطلق على أعشاها مدان. الشاعر معروف أعشى ميمون صاحب المعلقة ودع هريرة إن الركب مرتحلوه هل تطيق وداعا أيها الرجل. فيقول جاء الأعشى فهو علم على أعشى ميمون, غلبة استعمال لفظ الأعشى في الشاعر المعروف. النابغة, من نبغ الرجل إذا فاق أقرانه, إذا كان ودهاء وبراعة. ثم غلب استعماله وإطلاقه على نابغة ذبيان أحد الشعراء الستة, كان مادحا للنعمان بن المنذر له معلق الشعر. وهكذا في كثير. هذه فئة التي هي لغلبة الاستثمار. وكذلك المضاف من المضاف ما يصير علما بالغلبة، قد يصير علما بالغلبة مضاف ومصحوب ألك العقبة، مصحوب أذكرناه مضاف كمثلا كابن عمر، شو ابن عمر مضاف ومضاف إليه، وفي الأصل يصدق على كل إنسان وارده اسمه عمر، لكن صار علما بالغلبة على عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كابن الزبير في الأصل يصدق على كل ولد اسم والده الزبير، لكن صار علما بالغلبة على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. كابن عباس بن عباس مضاف إلى لفظة عباس، في الأصل يطلق على يصدق على كل ولد اسم والده عباس، ثم صار لكن صار عالما بالغلبة على سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. واضح هذا، قد يصير عالما بالغلبة مضاف ومصحوب ألك العقبة. زين. وحذف ال ذي ان تنادي وحذف ال ذي ان وحذف ال وحذف ال ذي ان تنادي او تضيف مفعول مفعول به مقدم لاوجه وحذف ال ذي ان تنادي او تضيف وحذف ال شو ما دخلت عليه ال اذا نودي حذفت منه. ثلاثة أشياء لا تجتمع، ثلاثة أشياء لا تجتمع: ال والإضافة والتنوين. حذف ال ذي إن تنادي أو تضيف، سنتكلم هذا عن حين نتكلم عن الإضافة. كذلك لا تجتمع ال مع النداء، تقول مثلا يا نابغة ذبيان، ما تقولش يا النابغة يا النابغة، لا يقال هذا في الأصل. على كل حال فيها استثناءات يجينا في موضعه من الألفية: إني إذا ما حدثنا لما أقول يا اللهم يا اللهم، قل يا الله. لكن في الأصل أن أنه إذا أنه لا يجتمع مع النداء ذكره. وحذف أل ذي إن تنادي، حذف أل هذه ذي إن تنادي إذا كان مدخولها ما دخلت عليه المنادى أو مضافا كذلك، أو مضافا كذلك. تقول جاء النابغة ذبيانا، قل جاء نابغة ذبيانا، وهكذا. وحذف ال أو يعني مررت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولش بالمدينة رسول الله، فلا تجتمع الإضافة مع ال. ثلاث أشياء لا تجتمع، ثلاثة أشياء لا تجتمع: ال والإضافة والتنوين، لا تجتمع إحداهما مع الأخرى أبدا، وأحرى أن تجتمع كلها. يمكن تكون كلمة فيها أل ومضافة، أو فيها أل ومنونة، أو منونة ومضافة، أو هكذا ما يجتمع. قل مررت بالمدينة، مررت إضافة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمدينة، واضح. فلا تجتمع أل مع الإضافة ومع التنوين، هي متقابلات، خاصة التنوين مع الإضافة، التنوين مع الإضافة. وذلك مما استدل به الأخفش في الذهاب إلى أن التعريف إنما هو حاصل باللام بحرف واحد، قال فكما أن التنكير يحصل بحرف واحد هو النون في التنوين، فكذلك التعريف يحصل بحرف واحد هو اللام. هذا العلة النحوية، النقاشات يذكرون هذا. المهم هي ال والإضافة والتنوين لا تجتمع. وحذف ال ذي إن تنادي أنت أو تضيف أوجب يجب حذف ال في غيرهما قد تنحذف، أوجب وفي غيرهما قد تنحذف، أي قد تنحذف ال ولو من غير إضافة أو نداء، ولو من غير إضافة أو نداء. تقول هذا كما جاء نقل عن بعض العرب: هذا يوم اثنين مباركا فيه، هذا يوم الاثنين أصلها، فحذفت ال معنا ليست مناداة ولا مضافة. أوجب وفي غيرهما أي من غير نداء وإضافة قد تنحذف أيضا. الابتداء هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في المقاصد والغايات بعد تناول الوسائل والمقدمة، كل ما مضى من المقدمة. فبعد أن فرغ من تناول الوسائل والمقدمات، تكلم عما يتركب منه الكلام: اسم وفعل وحرف، منه المعرب ومنه المبني ومنه المعرفة ومنه النكرة والمعرفة أقصى، هذه كلها مقدمات. شرع في المقاصد والغايات، وهو التراكيب وهو التراكيب، كلمات المركب، عفوا هي التراكيب الجمل، وهو موضوع علم النحو، التراكيب النحوية، لأنها موضوع علم النحو وعلم العربية. هو الكلمات العربية حال كونها مركبة، حال كونها مركبة. ولما كانت الجملة العربية تنقسم، جملة العربية يعني المفيدة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، إما أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية. بدأ بالحديث عن الجملة الاسمية تقديما للمبتدأ على الفاعل، تقديما للمبتدأ على الفاعل، لأن المبتدأ على مذهب سيبويه أشد تأصلا في الرفع من الفاعل، خلافا للخليل بن أحمد الفرد. يعني بدأ يتكلم عن المبتدا والخبر قبل حديثه عن الفاعل. هذه مسألة نحوية معروفة ومشهورة، أيهما أصل للآخر؟ هل المبتدا هو أصل في الرفع وغيره تبع له، أم أن الأصل في الرفع هو الفاعل؟ يعني هل المبتدا أصل للفاعل، أم أن الفاعل أصل للمبتدا، أم أن كل منهما أصل مستقل بذاته؟ ثلاثة أقوال. فيها ثلاثة أقوال، واختلفوا فيما له التأصل في الرفع، واختلفوا فيما له التأصل في الرفع، هل مبتدأ أو فاعل. هذه أبيات من الفريدة للسيوطي، واختلفوا فيما له التأصل في الرفع، هل مبتدأ أو فاعل وجه. على كل حال فيها ثلاثة أقوال، قيل المبتدأ هو الأصل، وقيل الفاعل، وقيل كل منهما أصل لقوة الخلاف. فسيبويه يقول المبتدأ أشد تأصلا في الرفع من الفاعل، قال لك لأن ابتدائيته لا تزول عنه، متقدما كان أو متأخرا، زيد أخوك، أخوك زيد، يبقى مبتدأ مرفوعا. فابتداؤه دائم، ابتداؤه دائم بخلاف الفاعل، فاعل يكون فاعلا حيث الأصل إذا تأخر عن الفعل، فإذا تقدم صار مبتدأ، صار مبتدأ. والخليل بن أحمد يقول بل الفاعل أقوى، لأن عامل الفاعل لفظي بخلاف عامل المبتدأ، فإن عامله معنوي، فإن عامله معنوي. الخليل بن أحمد يقول عامل المبتدأ ما هو؟ الابتداء، الابتداء هو عامل معنوي، تجرد من العوامل اللفظية. وأما الفاعل فالعامل فيه هو الفعل، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. جاء طائفة من النحاة فتوسطوا في هذا. توسطوا في هذا، وهذا مذهب بن السراج والأخفش، واختاره الشريف الرضي. قالوا كل منهما أصل لقوة المذهب، كل منهما أصل. قد يقول قائل ما ثمرة هذا؟ هذا له ثمرة، هذا ليس من الخلاف العقيم الذي ليس له ثمرة، هذا له ثمرة. فنستفيد من خلال هذا الخلاف هل الجملة اسمية أم فعلية في نحو مثلا من قرأ الكتاب، من قرأ الكتاب، قل زيد، زيد هذه تحتمل الابتداء وتحتمل الفاعلية. من قرأ الكتاب تحتمل تكون زيد قرأ الكتاب، ولا تقول قرأه زيد. فهذا له ثمرة، له ثمرة فيما يحتمل الابتداء والفاعلية. فنقول عليها إذا رأينا بأن المبتدأ أشد تأصلا في الرفع قلنا الأصل يقال زيد قرأه، وإذا قلنا بتقديم الفاعل قلنا قرأه زيد، وهكذا. فتكون جملة اسمية، وجملة اسمية لها خصائص، وجملة فعلية لها خصائص، وهكذا من حيث البلاغة لها خصائص بلاغية وهكذا. فهذا الخلاف معروف في كتب النحو، وذلك هو بدأ بالمبتدأ، بدأ بالجملة الاسمية دون الجملة الفعلية، بدأ بالنحو ذلك عليه، بدأ بالجملة الاسمية. نعم قول مبتدأ زيد وعاذر قبض، قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذالي مبتدأ زيد وعاذر. قال مبتدأ زيد وعاذر خبر، قلت زيد عاذر من اعتذر. مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. تعريف المبتدأ، ما هو المبتدأ؟ المبتدأ في اللغة العربية اسم مفعول من الابتداء، ابتدأه ويبتدئه فهو مبتدئ، واسم مفعول منه مبتدأ. وأما في الاصطلاح ما هو؟ له تعريف كثيرة، له تعريف كثيرة. من أحسن التعريف هو الاسم الصريح أو المؤول به المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة، مخبرا عنه أو مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به، ولا تعريف ذكره بعض النحاة ليكون جامعا. وإلا هو من أشهر تعريف هو الاسم المرفوع المجرد من العوامل اللفظية، لكن هذا فيه قصور، وتدخله يعني غير جامع يعني. فهو الاسم المرفوع، هو الاسم الصريح، لأن يعني الرفع هذا حكم، وعنده من جملة المردود دي أن تدخل الأحكام في الحدود دي. اللهم إلا على جهة التقريب فيغتفرون هذا. قالوا هو الاسم الصريح أو المؤول به، مش تقول الاسم صريحا كأنه مؤول، معلش نقول الاسم الصريح أو المؤول به المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به. وسأشرح تعريفه. قال لك المبتدأ هو اسم، فالمبتدأ ليس حرفا وليس فعلا. الاسم الصريح كالله ربنا ومحمد نبينا، هذا اسم صريح أو مؤولا بالصريح كما ذكرنا في الموصول الحرفي. أصول الحرفي ما هو إلى معصلته بمصدرين حيث وقع، كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، أي وصيامكم خير لكم. فالمبتدأ هو الاسم الصريح أو المؤول بالصريح، الصريح أو المؤول بالصريح، هذا معنى الصريح أو المؤول بالصريح. المجرد عني أو من العوامل اللفظية يخرج به كان زيد قائما. زيد لست مبتدا، إنما اسمه كان زيد قائما، لأنه عامل لفظي، مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة، إشارة إلى أن العامل الزائد لا يخرجه عن كونه مبتدا، كما في قوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم أصلها، هل خالق من هذاك حرف جر زائد خالق المبتدا المرفوع على مرفوعية ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، هل من خالق أصلها هل خالق، قالوا غير الزائدة، مجرد من عوامل لفظية غير الزائدة، لأن الزائدة لا تخرجه عن كونه مبتدا. صح، مخبرا عنه، مخبرا عنه يشير إلى قسمي المبتدأ. المبتدأ إما أن يكون المبتدأ اسم مرفوع له خبر مرفوع، له خبر، وإما أن يكون مبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر، يكون له فاعل سد مسد الخبر، له وصف سد مسد الخبر كما سيأتي. هذا معنى مخبرا عنه، كقولنا محمد رسول الله أو زيد قائم أو الله ربنا، هذا خبر، ربنا خبر مخبرا، فيكون المبتدأ مخبرا عنه، يكون مخبرا عنه أو رافعا وصفا، رافعا وصفا مكتفا به، أي أن يكون رافعا وصفا يكتفى به عن الخبر، أي يكون ذلك الوصف قد سد مسد مسد الخبر، كما في قولك في قوله تعالى أراغب أنت، أو نعم، أو في قوله أراغب أنت فيه خلاف، يعني أقائم زيد، أقائم زيد، أقائم الزيدان، أقائم الزيدون، زيد والزيدون والزيدان، هذه كلها مرفوع سد مسد الخبر. فهذا المبتدأ إما أن يكون مبتدأ مخبرا عنه أو وصفا رافعا مكتفا به، يكون وصفا هو ويكون رافعا لكلمة يكتفى بها بمعنى أنها تسد مسد الخبر وتقوم مقامه. أعيد التعريف، هو الاسم الصريح أو المؤول به المجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة مخبرا عنه وصفا رافعا لمكتفا به، لمكتفا به، مكتفا بالألف المقصورة، تكتب بالألف المقصورة والتنوين، لمكتفا به. هذا هو تعريف المبتدأ. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: مبتدأ زيد، مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر، مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر. على كل حال الكلام فيه تقديم وتأخير. أصل الكلام إن قلت زيد عاذر من اعتذر، مبتدأ زيد وعاذر خبر، لكن فيه يكون فيه حذف، وذلك يقول بعض الشراح ولو قال إن قلت زيد عاذر من اعتذر فالمبتدأ زيد وعاذر خبر لكان أفضل وأحسن وأكمل لسلامته من الحذف، حذف الفاء، ومن التقديم والتأخير. إن قلت زيد عاذر من اعتذر فالمبتدأ زيد وعاذر وعاذر خبر، فتقول زيد عاذر من اعتذر يقابل عذره، زيد عاذر، زيد مبتدأ وعاذر خبر زيد. وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسال ذني، وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسال ذني، حين تقول أسال ذني، حين يكون المبتدأ غير مخبر عنه، غير مخبر عنه، ولكن يكون وصفا رافعا مكتفا به، في قوله أسار ذاني، أسار ذاني، أقاطن قوم سلمى، أقاطن قوم سلمى، هنا قاطن مبتدأ، قوم سلمى فاعل سد مسد ساعل مسد الخبر. قال وأولون مبتدأ والثاني فاعل نغنى، أي سد مسد الخبر، اكتفي به، استغني به عن الخبر، فاعل نغنى في أسار ذاني، لأنه أصل فاعل، وأصله فاعل، والعامل فيه الفعل، العامل فيه الوصف الذي قبله، أسار أي أسار هذا، أقاطن قوم سلمة، هل قاطن قوم سلمة، هو أصله فاعل، لكن لما جاء بذلك الفعل على هيئة الوصف كان صار مبتدأ وصار ذلك وصار مرفوعه خبرا، خبرا في المعنى، يعني هو فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر. قال وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسار ذاني، أي فاعل أغنى عن الخبر، فاعل سد مسد الخبر في نحو قولك أسار ذاني. وهذا له شرط، أن يعتمد الوصف على نفي أو شبه، على النفي أو الاستفهام. أسار ذاني، هل سار ذاني، هل سائر ذاني، هل سائر زيد، هل سائر زيدان، هل سائر زيدون، وهكذا. قل وقس على ذلك، وكاستفهام، وقس وكاستفهام، وقس أسار استفهام كان بالهمزة ولا بهل مثلا ولا بكيف ونحوها، وقس وكاستفهام النفي كذلك، تقول مثلا كما في قول الشاعر خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكون لي على من أقاطع ما واف، فالنفي أخو الاستفهام، تقول ما سائر الزيدان، ما سائر هذان، ما سائر هؤلاء، وهكذا. أيوة. وكاستفهام النفي، أي النفي أخو الاستثناء، فالشرط في هذا المرفوع حتى يسد مسد الخبر أن يكون المبتدأ وصفا معتمدا على نفي أو شبه على نفي أو استفهام. وكل ذلك له شواهد في اللغة وله أمثلة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أمثلته من الشعر قول الشاعر: أقاطن قوم سلماء من وضعنا يضعنوا فعجيب ضعن من قطنا أو عيش من قطنا. أقاطن قوم سلماء من وضعنا يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. أقاطن قوم سلماء قاطن مبتدأ قوم سلماء فاعل سد مسد فاعل سد مسد الخبر. أقاطن هذا مثال ما اعتمد على استفهام. مثال ما اعتمد على النفي قول الشاعر أيضا: خليلي ما واف بعهدي أنتما حتى ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكون لي على من أقاطع. خليلي ما واف بعهدي أنتما ما واف واف المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة الحرف المحذوف أصلها ما وافي ما واف لأنه اسم منقوص بعهدي أنتما أنتما فاعل سد مسد الخبر يعني ما وفيتما أنتما بهذا العهد بعهدي. زيد وقص وقس وكاستفهام من النفي وقد نحو فائز أولو الرشد أيوة يجوز نحو فائز أيوة يجوز على قلة يجوز على قلة مجيء هذه الصيغة مجيء هذه الصيغة أي مجيء المبتدأ وصفا رافعا مكتفا به يسد مسد الخبر من غير اعتماد ذلك الوصف على همز أو استفهام يجوز على قلة كما في قول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت خبير بنو لهب خبير هذا على قلة يجوز خبير مبتدأ بنو لهب فاعل سد مسد الخبر. بعض النحاة خالف في هذا لك هذه الصيغة لا تكون إلا إذا كان المبتدأ معتمدا على استفهام أو نفي. وأما هذا المثال فليس منه هذا هو من المبتدأ والخبر مبتدأ مؤخر وخبره مقدم. أصل الكلام بنو لهب خبير شوف خبير بنو لهب خبير رد عليهم أولئك فقالوا لو كان كذلك لقال خبراء بنو لهب. لابد من التطابق بينهما بنو لهب خبراء يقولش خبير يقولش خبير خبير بنو يقول خبراء بنو لهب. فأجابوا بجواب آخر قالوا لعله على نحو قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة الله أعلم على كل حال الله أعلم حتى إذا جاز على قلة على قلة ليس على كثرة خبير بنو لهب فلا تكو ملغيا مقالة لهبين إذا الطير مرت. وقس وكاستفهام من النفي وقد يجوز نحو قد يجوز على قلة نحو فائز أولو الرشد فائز مبتدأ أولو الرشد فاعل سد مسد الخبر. الثاني مبتدأ يعني هل يجوز أن يأتي المبتدأ وله فاعل سد مسد الخبر حال كون المبتدأ غير معتمد على استفهام أو نفي؟ هذا على قلة قليل هذا قليل. نعم الثاني مبتدا وثاني مبتدا وذا الوصف خبر في سوى الافراد تبقى ان استقر. شو قالك والثاني مبتدا وذا الوصف خبر يعني تصير الجمله من مبتدا وخبر اذا وقع التطابق بينهما في غير الافراد اذا وقع التطابق بين المبتدا والخبر في غير الافراد. أما في الإفراد فيبقى محتملا كما في قوله تعالى قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أراغب أنت أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر. ويجوز العكس أراغب خبر مقدم أنت مبتدأ مؤخر. لكن إذا وقع التطابق في التثنية أو الجمع فإن هذا لا فإنه يصير من باب الخبر لا من باب الفاعل الذي سد ما سد الخبر. لماذا؟ سأذكره بعد قليل. علاش؟ إذا قالوا مثلا أقاطنان الزيدان أو أقاطنون الزيدون، هنا وش؟ هنا وش يولي؟ يولي مبتدأ وخبر، مبتدأ مؤخر وخبر مقدم. علاش؟ لأنه لو كان من الفاعل الذي سد ما سد الخبر، فإن الفعل من شأنه أن يجرد من علامة التثنية والجمع. إحنا يجينا وقد يقال سعيدة إلا على لغة أكلون البلاغي، إلا على لغة أكلون. فهو لا يكون المبتدأ له مرفوع سد ما سد الخبر إلا إذا كان ذلك الوصف مجردا من علامة التثنية أو الجمع، حيث كان فاعله مثنى أو جمع. حيث كان فاعله مثنى أو جمع. جاء زيد، تقول الزيدان، تقول جاء الزيدان، ما تقول جاء الزيدان، ولا تقول جاءوا الزيدون عند الجمهور إلا على لغة أكلوني البراغي، فستأتينا في باب الفاعل إن شاء الله. فقال هذا معنى كلام ابن مالك. أوش قال؟ نعم. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر، إذا وقع التطابق بينهما في غير الإفراد أي في التثنية والجمع، بأن طابق الوصف الفاعل، لأن ذاك الوصف هو في مقام الفعل، الوصف بالنسبة لذلك الفاعل هو بمقام هو الفعل، وهذاك الفاعل بماذا هو مرفوع؟ بذلك الفعل المندك المكتن في ذلك الوصف. أسار ذاني أي هل سار ذاني؟ أسار ذاني. والفعل من شأنه أن يجرد من علامة التثنية أو الجمع، فإذا لم يجرد بأن طابق فاعله صار من باب المبتدأ والخبر وليس من باب الفاعل وفعله، لأن الفعل يجرد من علامة التثنية أو الجمع. واضح هذا؟ وثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذلك رفعوا خبرين بالمبتدأ. المبتدأ مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء، فالعامل عامل المبتدأ معنوي وهو الابتداء، كوننا قد ابتدأنا به الجملة. وذكرنا في مضى بأن العوامل كلها لفظية إلا عاملين، الابتداء في المبتدأ والتجرد من الناصب والجازم في الفعل المضارع. فالتجرد علامة له للفعل المضارع، تجرده من العوامل اللفظية غير الزائدة هذا وصف للمبتدأ ليس عاملا فيه. مقبلنا في مقام الشرح فقط، الأحيان الإنسان في مقام الشرح قد تسبق منه كلمة، أما ذكرنا المبتدأ في تعريف المبتدأ هو الاسم الصريح أو المؤول به المجرد، هذا وصف له أنه مجرد. وأما العامل في المبتدأ هو الابتداء، ذات الابتداء، كوننا قد ابتدأنا به الجملة. واضح. قال رحمه الله ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، والخبر مرفوع بذلك المبتدأ. زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع بماذا؟ بالابتداء. قائم خبر مرفوع بالمبتدأ، هذا هو المشهور الذي عليه جمهور النحاة، وبعضهم ذكر بأن كل منهما يرفع الآخر، وذكروا أقوال كثيرة، لكن الصحيح الأول مبتدأ زيد ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذلك رفعوا خبرين بالمبتدأ. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهد. الخبر عرف لك الخبر وهو الجزء الذي لا تتم فائدة المبتدأ إلا به، تتم فائدة المبتدأ إلا به. بعضهم يقول ما ينتظم منه ومن المبتدأ جملة اسمية، وهكذا له تعريف كثير. فالخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، بر خبر، شاهدة خبر، الله بر وكريم سبحانه وتعالى، والأيادي نعمه شاهدة على ذلك. اليد تأتي في اللغة العربية بمعنى النعمة، تأتي بمعنى النعمة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي ما من أحد له علينا يد إلا كفأناه وجزيناه بها إلا أبا بكر إن له علينا يدا الله يجزيه بها، النعمة وفضل. فاليد تأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى القوة، تأتي بمعنى القوة. فكما في حديث في الصحيح صحيح البخاري الحديث يأجوج ومأجوج، ما لأحد بهما يدان أي قوة، يدان لا يدان لأحد أي يأجوج ومأجوج. فهذا من معاني اليد، وهذا معنى المجاز، وإلا فالأصل هو حمل الألفاظ على حقائقها، والله تعالى له يد تليق بجلاله، له يد تليق بجلاله كما هو معتقد السلف. ومجيئها مؤولة في بعض الآيات قصدا بها النعمة أو كذا في أو القوة في بعض الآيات لا ينفي المعنى الأصل أن له يدا سبحانه وتعالى تليق بجلاله. فالله براء الأيادي ونعمه شاهدة على ذلك سبحانه وتعالى. مفردا يأتي ويأتي جملة، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سقت له، ومفردا يأتي ومفردا يأتي ويأتي جملة، خبر يأتي مفردا، المقصود بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بها. مفردا يأتي كزيد قائم، قائم مفرد، ويأتي جملة من كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، أو زيد أبوه قائم، هذه جملة، جملة تكون فعلية ولا تكون اسمية، أو زيد قام أبوه جملة فعلية، زيد أبوه قائم جملة، جملة اسمية، ولا شبه جملة سيأتي، زيد عندك، زيد في الدار، شبه جملة من الظرف أو الجار والمجرور، كل ذلك سيأتي. ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية، حال كون تلك الجملة حاوية معنى الذي سقت له وهو الرابط، تكون الجملة حاوية رابطا يعود على ذلك المبتدأ، فحيث جاء الخبر جملة لا بد من اشتماله على رابط يدل عليه، كما في قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، أو زيد أبوه قائم، شوف ذاك الضمير يعود على زيد، لا بد من رابط في الجملة الخبرية يرجع إلى المبتدأ، إلى المبتدأ، إلا إذا كان المبتدأ عن الخبر والخبر عن المبتدأ فيستغنى بذلك عن الرابط، وهو ما أشار إليه بقوله إن تكن إياه معنى يعني اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. شوف نطقي يعني كلامي الله حسبي، فيصح تكون نطقه المبتدأ والله حسبي خبر، ولا الله حسبي نطقي هو نطقي، زيد أخوك، أخوك زيد، واضح. وإن تكون إياه، إذا كانت الجملة هي المبتدأ والمبتدأ هو الخبر، يصح هذا أن يكون مكان هذا وهذا مكان هذا، اكتفي بتلك الجملة عن الرابط ولم يحتج إلى ذكر الرابط، والرابط أعم من أن يكون ضميرا لا يختص بالضمير، يكون ضمير، يكون اسم إشارة، يكون يعني يكون تكرار كلمة كما هو مبسوط في المطولة، اسم إشارة لباس التقوى ذلك خير، هنا جاء اسم إشارة، حاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة يوما كان كرر وهكذا. فالشاهد أنه الحاوية معنى الذي سقط لها، الأصل في الجملة الخبرية أنه لا بد أن تشتمل على رابط يعود على المبتدأ إلا إذا كانت هي المبتدأ، وإن تكون إياه، وإن تكون إياه في المعنى، إذا كانت الجملة الخبرية هي المبتدأ في المعنى يصح أن تكون مبتدأ في المعنى، كما أن المبتدأ يصح أن يكون هو الخبر في المعنى، اكتفي بها بتلك الجملة بها كنطق، مثاله كنطق الله حسبي وكفى، الله نطقي يعني كلامي الله حسبي، كما في قولهم أيضا هذا مما يذكر في كتب الأدب، هجرا أبي بكر لا إله إلا الله، أو لا إله إلا الله هجرا أبي بكر، أي قول لا إله إلا الله، نطقي الله حسبي يعني أنا قولي الله حسبي، أو الله حسبي نطقي هو نطقي وهو كلام، وإن تكون إياه معنى اكتفى بها كنطقي الله حسبي وكفى. على أن نكتفي بهذا القدر لنكمل هذا السؤال، لا مش سؤال أي وجه. قال واختلفوا فيما له التأصل في الرفع، هل مبتدأ أو فاعل؟ أنا ماشي وجه كل، أنا ما أحفظ شكرا، لنحفظ وجه كل باتجاه يجلو، من ثم قال البعض كل أصل، هو ركاته هنا وجه كل لاتجاه يجلو، لا هو وجه كل، نعرف أنا وجه كل، وجه كل باتجاه يجلو، من ثم قال البعض كل أصل، وجه كل، فعرف المسألة أيهما أيهما أشد تأصلا في الرفع؟ هل هو المبتدأ؟ على كل حال هذا له وجه، وجه كل الاتجاه يجلو، وجه كل يجلو الاتجاه فيها شوية فيها شوية تكرار، ووجه كل الاتجاه. المهم أن حفظه وجه كل باتجاه يجلو، كل وجه باتجاه، وجه كل باتجاه يجلو. من ثم قال البعض كل كل أصل. ولحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد قليل نكمل الدرس التصريف بعد قليل إن شاء الله. وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.